هذا يسأل عن المشي مع المخالف لأهل السنة، وإذا نصحته قال أنا معه أنصحه، فرق في الحقيقة. هذا من التلبيس، تلبيس إبليس عليك، يعني مشيك معه وهو مخالف لأهل السنة هذا مصيبة. وكما قلنا قبل قليل وسمعتم، ما في أضر على الرجل من صاحب أبدا، ما في أضر عليه من صاحب. فإذا كان صاحب شر، صاحب فسق، صاحب بدعة، صاحب هوى، فلا شك أنه يجرك إلى ما هو عليه. ونحن ما علمنا الصحيحة يؤتى بها إلى المريضة لتصح المريضة، بل الصحيحة هي التي تمرض، وهذه سنة الله الكونية. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. والمداواة فرق بينها وبين المخالطة. فالطبيب يأتي إلى المرضى أصحاب الأمراض المعدية، يداويهم في أوقات مع تحصنه بإذن الله تبارك وتعالى، وأخذه للقاحات ضد هذه الأمراض، ويدخل فيهم، ثم يعالجهم في أوقات معدودة ويعود، ما يجلس معهم ويخالطهم أبدا بدون تحصن أيضا. فتحصن ذاك باللقاحات في أمور الأمراض المعدية، هذا يتحصن أيضا بالعلم وبالسنة في أمر أيضا الأمراض المردية، أمراض الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. فإن العلم كما سمعتم قبل قليل يكشف الله سبحانه وتعالى به الحق لصاحبه، ويدله على الحق، ويدله على من كان على هذا الحق من الخلق، فيعرف صاحب الحق ويعرف صاحب الباطل. فالمناصحة لا تستلزم المخالطة، وأما المخالطة فالغالب على أصحابها أن الصاحب صاحب، والمجالس مجانس، تصبح أنت مثله من جنسه. فنحن نسأل الله العافية والسلامة، تكتب له كتابا، تكلمه في الهاتف، تجلس معه جلسة، لا مانع من ذلك، تجلس معه جلسة، فإذا رأيت قبولا منه ورأيت أنه ملبس عليه وجهله جهل بسيط بينت له والحمد لله ينتفع، رأيت أنه معاند وجهله جهل مركب فهذا لا فائدة، لا حيلة فيه، لا حيلة فيه. قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ولا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، ويريد أن يكون كأهل العلم، وفي الحقيقة ليس عنده إلا الجهل. فأنت إذا رأيت منه بوادر الاستفادة، نعم، رأيت عنده أيضا رحمة به، رأيت عنده شبه تحتاج إلى تفنيد، فالطف أيضا واصبر، لكن ليس يعني ذلك أن يكون هو الجليس والأكيل والخليط والقعيد والنزيل أبدا، هذا غير صحيح. نعم.